يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لا تلومني لا تلومني من خان التعبير، فمتى يحتوي الكبير الصغير أن تمل الدهور حجما ومعنا، وما بعض ما حوته الدهور غير أني ألقاك في أفق الوجد كما يلتقي الفراش النور. ولكل منا هنالك دور، أنت تهني الشمع ونحن ندور. في حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جانب الواقع أنا ما رأيت أن الأضواء مسلطة عليه، بالرغم من أن أبعاد حياة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الكتاب أوسعوها شرحا وتحليلا، يعني أشبعوا جوانب حياته إشباع كامل. بس هالمسألة اللي راح أعرض لها إن شاء الله الليلة، يعني ما رأيت أضواء مسلطة عليها أو إلها شروح تتناسب مع أهميتها. المسألة شنو هي؟ المسألة أن جميع ما ينسب لأمير المؤمنين سلام الله عليه من أمجاد ومن مناقب ومن أمور تعتبر علامات مميزة، هذه بأجماعها ليست خارجة عن الذات، يعني ما جيء إليه بشيء جديد خارج ذاته. هذا الشيء الخارج ذاته يمكن أن يسمع له مجد أو هالة، وإنما مجده وهالته وما له من مكان كلها منبعث من ذاته. شلون سأوضح لك الفكرة جن بعد أن عرفنا الفكرة إجمالا؟ خلينا نجي. احنا نعرف مثلا في تاريخ الخلفاء أنهم غالبا طعامهم وما يحتاجون اليه في شؤون حياتهم اغلب منين؟ من بيت المال، كله على بيت المال، يعني بيت المال مسؤول ان يوفر الطعام والكساء ويوفر الخدم ويوفر الشؤون ذات العلاقة بالخلافة، كلها منين تؤخذ؟ من بيت المال. هذا حتى البيوت التي كانت تبنى، يعني بيت افرض مثلا معاوية افرض بنى من بيت المال الخضراء، الخضراء اللي بناها بالشام، ونص المؤرخين على ان مصاريف تكلفة حمل 18 بعير ذهب وفضة. طيب الذي ابو ذر لما دخل الى الشام قال له هاي ان كنت بنيتها من مالك فهذا هو الشرع. وان كنت بنيتها من بيت المال فهذه هي السرقة. نعم. فتأمل الاموال او البيوت افرض التي كانت تبنى، ارجع انت الى مثلا الجوشق والجعفري بناه المتوكل من بيت المال، دار الخلد بناها الرشيد مثلا من بيت المال، دور بالبقيع بنيت في عهد الخليفة الثالث وبعضها كلف 50,000 دينار من بيت المال. ما اريد اتوشع، بس اريد الفت النظر الى ان الطعام والسكن واللباس وما يعود للخلافة كان على بيت المال. خلي نواجه علي ابن ابي طالب سلام الله عليه، نبدأ وياه من اين كان طعامه؟ يعني هل تناول علي بن ابي طالب رغيفا مصدره بيت المال؟ يعني طعامه كان يوفر الى من بيت المال؟ طبعا لا، لا لا يوفر. ليش؟ يخلق تتنظرك، لان الرجل كان يطلع يشتغل يعمل، اذا وجد اكو مجال للعمل بالارض اصلح الارض وهيأ الارض للزراعة وزرعها وكملها ويبيعها، يأخذ ثمنها، يأخذ فتشم من عنده الى مصرفه مثل ما يقال، والاخر يعتق ويشتري بهم عبيد يعتقهم لوجه الله، لانه كتب التاريخ والسير تقول انه اعتق 1,000 مملوك من كد يده. طيب كان عنده مجال لاستصلاح الارض انشغل به، ما عنده مجال لاستصلاح الارض وين اشتغل؟ وصل الامر الى درجة يؤجر نفسه، نعم، بتميرات يمتح ما تعرف المدينة مياهها من الابار، وابار عميقة، فكان يؤجر نفسه يمتح الماء من البئر ويأخذ مقابل مدح الماء تميرات يرجع بها الى اهله يقتات بها، نبهني، وما ينشو هو في طريقة، اذا اراد يرجع لو قدر اكو عند طعام يحتاج الى ان يطهى يحتطب له، يشتري العيال يعمل بنفسه يحتطب ويجيب حزمة الحطب يحملها. زين، هذا واحد يقول دخلت على معاوية رحب بي هو من اصحاب الامام سلام الله عليه، يقول عندما رحب بي قدم لي طعام ما شايفه انا هذا الطعام، قلت له انا هذا مستغرب هذا الطعام، قال لي هذه مصارين البط محشوة بالسكر الطبراج وبيها بعض الحشو من الاشياء المميزة. يقول بكيت، قال لي ليش بكيت؟ قلت له دخلت على علي بن ابي طالب، جيت يصلي خلص من صلاة الظهر، اشر الى اهله جابوا له ضبوة جراب صغير مختوم، يقول قلت له سيدي ما فيه شنو هذا؟ قال لي هذا دي سويق، سويق يعني اما حنطة مهروسة او شعير مهروس. قلت له ليش سيدي انت شايف هذا خاتم على اليمن؟ اتختمه ظنا به؟ قال لي لا، لكن اخاف من الحسن والحسين يرقون علي يحطوا له سمنة او يحطوا له سكر وانا اريد اكله كما هو. قلت له طيب ليش من مين هذا؟ قال لي هذا من قطعة ارض لي انا، من كنت بالمدينة كنت انا ازرعها واطلع ناتجها اكل منها، الان اهلي زرعوها ودوا لي اياها، فانا لا احب ان يدخل الى بطني الا ما تعبت فيه الا من كد يدي. نعم، في الرغيف اللي كان يأكله علي ابن ابي طالب ما اكله من بيت المال ابدا، لانه كان يرى ان الاكل يجب ان يكون من عرقه ومن كد، ما اكل ابن ادم افضل من كد يده. لا تنسى ان علي بن ابي طالب ترجمان للكتاب وللسنة، وافضل ما ياكل الانسان هو ما ياكله من عرقه. طيب هذا اللون من الطعام الذي كان ياكله سلام الله عليه واللباس اللي كان يلبسه ايضا. يلبسه منين؟ من كد يده، من تعب. وشلون لباس يعني؟ سياتينا خلال البحث. لباس كان ياخذ قنبر وياه ديده ويطلعون اثنين هم ويجي وين؟ الى اسواق الكوفة، يشوف له هذا بزاج لا يعرفه يجلس اليه يقول له طلع لي ثوبين، ثوب بدرهم وثوب بثلاثة دراهم، وياخذ الثوبين، ثوب ابو درهم يلبسه والثوب ابو ثلاث دراهم يعطيه الى قنبر، يقول له قنبر سيدي انت ستصعد على المنبر والناس ترمقك بابصارها، انت بامس الحاجة الى الثوب الجيد مني. قال لا، انت شاب ولك شرحة الشباب وانا استحي من الله ان اتفضل عليك. فكان هذا الثوب الذي بدرهم هذا هو الذي كان يلبسه، ولبسه شنو يعني؟ لبسه رداء الى ثوب الاساسي. ثوب الاساسي من هو؟ قطيفة جاء بها من المدينة ووصل الى الكوفة واديها اكثر من مكان، رقعها بيده زين. هو نفسه بالذات لما طلع، لما خرج من الكوفة زين في بعض الطلعات صار من خورنق والسبير رايح الى القتال، واحد من اصحابه يقول شفت شايل هاي القطيفة، قلت له سيدي ما الخبر؟ قال لي هذه هي التي خرجت بها من اهلي بالمدينة. قال لي تشوف ترى هي اللي طلعت بها من اهلي بالمدينة، وان خرجت منكم بغيرها فانا خائن. هذه هي نفسها اللي جاي بها من اهلي. لا احب، اتنبه لي للعبارة، هذا التعليل، لا احب ان ارجعكم من اموالكم شيء، ما احب اتناول شيء خارج تعبي، حدود تعبي. هذا الثوب كافي لي انا، كان يلبسه. وطبيعي هذه هي العصامية، ما في الشم، ما نعبر عنه بالعصامية، وهو نفسه يقول المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. ما ينافي ان تكون هاي البردة قيمتها كذا وقيمتها كذا، لان رأينا من لبس البردة الموشات اللي تساوي كذا مبلغ ولكن في داخلها جسم لا يساوي شيء. نعم، اذا هذا لباسه. اما شكله، ابى ايضا ان يكون له شكل خارج كده وتعبه من ذاك، لازم من عرقه، لان اجلك قصر مهيأ، قصر مبني ومهيأ ومؤسس، وهو قصر الامارة. وقالوا له يا امير المؤمنين هذا القصر مهيأ لاستقبالي. قالوا مجنبوني انا ما لا اسكن به ابدا. قالوا له هو معد لك. قالوا لكن انا مو معد لك، انا لا. وين؟ ما عندهم قطعة ارض يشتريها افرض. والدوار جعدة ابن عبيرة ابن اخته فاخته بنت ابي طالب ابو عبيرة، والدوار احضر قال له بلغني عندك بجانب المسجد قطعة ارض تملكها. قال له بلا سيدي. قال له انا استعيرها منك هاي، لان هي الدنيا كلها عارية نمر بها مرور الطيب، ها اريدها من عندك انا هاي الايام. قال سيدي بخدمتك كله زين. اخذ القطعة شوى بها، اشترى من كعبة ايضا ضواري وحصر، بنى له كوخ اذا قام ضرب برأسه، وبنفس الوقت افترشها بحصير. كانت دار، هاي الدار هي كانت دار علي بن ابي طالب واللي اثارها الى الان بجانب الجامع. هذه هي الدار، اللي كانت من البوائر ومن القصور ومن جريد النخل ان كوخا اضلاعه من جريد النخل والسقف والفراش حصيره سجد النجم عند رملته الشمراء واستلهمت علاه العصور منذ الف ونيف والى الان واطيافه الشذا والنور عامر بالاسحار من نغم القران يتلوه راهب مشحور وستبقى بكل حبة رمل من بقايا ابي تراب اعذيره. هذا الكوخ الذي كان اذا قام ضرب برأسه واستدعى ان يسجد الذهب على اعتابه وتبنى له الصروع فابى ان يسكن بيتا امواله من بيت المال او ان يسكن كوخا امواله من غير كد. الثوب من عرقه والبيت من عرقه والطعام من عرقه والنفقه من عرقه ابى ان ياخذ. ما اعرف عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه انه تزوج واخذ المهر من بيت المال ابدا. مهور نسائه من تعبه ومن عرقه. ولا تتصور ان عرق الامام علي بن ابي طالب كان قليل يعني ان ما يدخله من الوارد كان قليل. لا. ابي نجر والبغيبغ والحوائط السبعه كانت الدر وارد يعتبر ضخم في بابه. من بعض صارت صدقات الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ليتولوها اولاده من بعده. وكانت تتألف يعني مبالغ ضخمة غير عادية. فمو ما كان متعذر على علي بن ابي طالب. لا متعذر علي ان يمد يده الى الوارد الخاص. ولا متعذر علي ان يمد يده الى بيت المال. لكن يريد مما هو مباشرة. استوها جاي من تعبه من عرقه يشتري به طعام يشتري به لباس. طيب. كان الامام سلام الله عليه يود ان يعطي الحياة لونها البسيط العادي لانه يرى ان التكلف في صبغ الحياة بالوضع غير العادي هو حركة انفعالية وهو حركة نوم عن شعور بالنقص. الانسان لا يكمله الثوب الموشع ولا يكمله القصر الفخم ولا تكمله وجبة الطعام الدسمة. طيب خلي هذا على حدة. ننتقل الى ظاهرة ثانية نشوف هل كان علي بن ابي طالب فيما حاجه من صفة الكرم والجود والعطاء هل كان يعطي من بيت المال كما كان الاخرون يعطون من بيت المال. يعني مر عليك انت بالتاريخ ان واحد مثلا استرفد الامام علي بن ابي طالب قال له يعطني وعلي بن ابي طالب امر له بشيء من بيت المال. ابدا. نعم اكل عطاء الاموال الخراجية اللي عطاء للمسلمين تأخذ طريقة للتوزيع هاي من بيت المال ما له علاقة بها. لكن واحد يجي ليه يسأل سؤال شخصي او تصير مناسبة كون ينفق بها هل انفق من غير كد يده او من عطاء من غير عطائه يعني صنع له هالة من المجد والكرم المعروف كما يصنع الاخرون من اموال غيره يعني مد يده الى بيت المال فاخذ. ابدا ما كون هذا الشيء. منين كان؟ من كده من عرقه. يدخل عليه من يسأله سؤال طبع لي اخوه عقيل قال له انا بحاجة الى ملابس ودي اشوف ملابسي هاي. قال له انا انتظر الى ان يصير عندي من يصير عندي انا شخصيا اعطيك ما املكه. اما تريد من عندي اتجوز امد يدي الى بيت المال فاخذ لك من بيت المال؟ قال ليش اما يشعك؟ يشعك، وبيت المال موضوع المصالح العامة وهاي مصلحة من المصالح العامة. قال نعم، لكن انت اخوي، ولما تكون اخوي نعم انا ما احب ان ابطي هالمثل اني امد يدي لاخوي من بيت المال، خذ بيدي واطلع بي هذا سوق الصرافين الان، حط ايدي على بعض هذه الدكاكين، دكاكين الصرافين، خليني اشرق لك منها. قال سيدي معاذ الله، انا ما اكلفك ان تشرق لي. قال لي ما اجد فرق بين ان امد ايدي الى بيت المال فاخذ من عنده لانك اخوي. لا، خلي لما يصير عندي انا، اذا صار عندي صاح للامام الحسن في بعد ان تهيى عنده مبلغ، قال لي اشتري لعمك قطيفة، اشتري له بعض الملابس اللي يحتاجها من عطاءه. جن حتى ما يمكن ان يعود الى داخل بيته لعمل البيع، يريد له واحد يسوي له رغيف الخبز، منو يطحن؟ كانت زوجة علي بن ابي طالب تتولى الطحن بنفسها. يعني انت عسير عليك ان تلقى في بلاطات الخلفاء، او عسير عليك ان تلقى في دور الحكام ان زوجة الحاكم بيدها الرحى تطحن بها حتى يصيب يدها المجل. نعم، الزهراء بالذات كانت تطحن، ثم بعد ذلك زوجته كانت تتولى الطحن. كل ما قدر يوفر لش كم درهم مما حصل عليه من تعبه، شكثر 700 درهم، كان هدفه يوفر خادم الاهل يعينهم على الطحن على ادارة الرحى، فعاجله عبد الرحمن بالضربة وظلت 700 درهم هي من التراث، هاي التراث اللي خلف علي ابن ابي طالب الميراث 700 درهم. جين في حتى من يتولى خدمته وخدمة اهله ما كان يسمح لنفسه ان يمد يده الى بيت المال ليغطي هذا الجانب، هذا الجانب ما يغطي من بيت المال ابدا، بيت المال لا يمد يده ابدا، لانه من يفرغ من بعد ما يفرغ من توزيع المال من بيت المال يفترش عباته ويشير راسه الى السماء، يقول اللهم اشهد على عبدك علي بن ابي طالب انه قد اعطى لعبادك حقوقهم، ثم يقول هذا جناي وخياره فيه اذ كل جان يده الى فيه. جن علي الليل عند 4 دراهم، يقولون المفسرين 4 دراهم عند مما جمعه، تصدق بدرهم نهارا وبدرهم ليلا وبدرهم سرا وبدرهم علانية، فنزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. 4 دراهم أعطاها لأن الله علم إخلاصه فمجده ووفر له هذا الثناء ورسمه في كتابه الكريم يتلى صباح مساء. كل ما يمكن ان يكون من جود ينسب لعلي بن ابي طالب او من عطاء ينسب لعلي بن ابي طالب ما مد فيه يدا الى بيت المال حتى يعطي من بيت المال. اثنين، علي بن ابي طالب مثلا احنا رأينا الذين ينزلون الى ساحة الحرب، شطوها للحرب، يطعموها، الحرب تريد جراح، تريد اجساد، الحرب تريد دما. زين، منين كانوا يطعموها للحرب؟ يطعموها جراح الاخرين ودماء الاخرين. سمعت انت واحد عندك تاريخنا هذا، ما تاريخنا كله من بداية الخلافة الى يومك هذا، اكو عندنا كان ينزل مثلا الخليفة افرض الى ساحة الحرب فيطعم الحرب جراحة جراح جسد الخاصة او دماء الخاصة، يعني هل كان يجعل دريئة او درقة من الجيش يحط قدامه كتيبة تدافع عنه او كتيبة من وراء تدافع عنه؟ لا، كان ينزل بنفسه الى ساحة الحرب. هذا التاريخ بين ايدينا، حفظ لنا اراجيزه عندما ينزل الى الحرب، وحدة من ارجوزته: ما تنقم الحرب العوام مني، بازل عامين صغير سني، سنحنح الليل كأني جني، لمثل هذا ولدتني أمي. كان يأخذ سيفه وينزل إلى لهوات الحرب ويرجع وقد استوعبت الجراحات جسده. في واقعة أحد فقط 64 بين ضربة بسيف وطعن برمح، في حروبة اللي نزل بها ما خلى الجيش دريئة او درقة، ما اطعم الحرب دماء غيره. يطلعون وما يقاتلون خلي يقاتلون، لكن يدافعون عني لا، ما لهم علاقة بيه، هو جاي يريد يجاهد في سبيل الله، شكر الله سعيه، خلي ينزل للجهاد، لكن تعال امنع عني السهام والرماح لا، تعال دافع عني، تعال حتى لا يعتدي علي احد، تعال احميني لا ابدا. لان كان يقول: من اي يومي من الموت افر، ايوم لم يقدر ام يوم قدر؟ ما عرف انه اطعم الحرب كما كان يفعل الاخرون. اخر تصورت احنا شفنا معاوية مثلا يوم صفين كانت دائرة مدائرة كتائب متعددة تحميه، ومع ذلك مع هالكتائب المتعددة ما قدر يصبر او يثبت، تهيأ للانهزام، حط رجله بالركاب عندما اشتدت الحرب واستعد للهرب. اجى له واحد اخذ بزمام فرس، قال له: وين؟ الى اين؟ احنا جايين من حولك، احنا جايين قاتل دونك. نعم، عوفنا وتطلع. يقول: انا اتذكرت ابيات ابن الاطنابة: ابت لي عفتي وابا بلائي واخذ الحمد بالثمن الربيح، واقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي او تستريحي. فيقول امسكوا بالزمام وحموه، صاروا دائرة مدائرة، بينما كان يطلع علي ابن ابي طالب يرقل بالحرب وحده، يلبس درعا صدرا لا ظهر له، الدرع اللي يلبسه من جانب من الصدر ما الى ظهر. يقول له: سيدي لماذا لا تلبس درعا كاملا؟ جائز يجي واحد منهم من ورائك يطعنك؟ قال: لا ابقى الله علي، ان ابقيت عليه حتى يصل الى ورائي ما راح يقدر يصل هو الى ورائي. نعم، وفعلا هذا اللي كان ينزل، لا اكو قدامه ائمة حكموا بالفضل، لا حرس تحميه ولا شرط تستل سكينه ابدا، وحده يشق طريقه بين الجموع ويعود الى الحرب وقد كللته الجراح. في يوم صفين بين الجيشين صار وقت الصلاة، نزل وتهيأ، توجه الى القبلة ووقف يصلي، والسهام تمر عليه يمينا وشمالا الى ان انهى صلاته. ما عرف عنا ان حتى الحسن والحسين رادوا يوم من الايام ان يقفون الى جانب قال: نحوا عني هذين، نحوهم عني. الصاحب ابن محمد ابن الحنفية لما اعطى اللواء قال له: تاخذ اللواء وكن بعيد، انتم ما لكم علاقة بي، اتركوني انا بنفسي اخوض لهوات الحرب. يعني انا ما اريد اصنع لي مجد من الجراح وهي جراح غيري، لا، يعني ما اوقف على كثب عن المعركة واترقب ان الجند يضرب نطاق حولي ويدافع عني، لا، هذا مجد لا انا اباه لنفسي، ما اجي انتجع انجازات الاخرين وانسبها الي. خلي الجندي اذا عنده انجاز هو يدافع، إلا يدافع عن بلده عن مقدساته، هذا انجازه الى، لكن انا يدافع عني لا لا، لاني انا هذا الجسد هيأته لطاعة الله، وهي الروح هيأتها للرضا بما قسم الله. ما اريد واحد يحمي لي، لا يحمي لي روحي ولا يحمي لي جسدي ابدا. بالفعل هذا الذي كان، تصور ما صنع له مجد خارج الذات. مجد منين؟ مجد من جسده، مجد من روحه. تأمل. فرد ميدان اخر من ميادين العطاء. نلاحظ انه اذا نرجع الان الى التأريخ، نلاحظ ان الناس او العظماء ذول يردون يخلقون هيبة حولهم، ويريد يخلق نعم جو من السمو من الارتفاع. منين هذا يتطلب؟ وين يلتمس؟ بيش يلتمس؟ بالدار الفخمة، يلتمس بواسطة النقل اللي يركبها الفخمة، يلتمس بالطيلشان المزركش الموشى بالذهب وبالفضة، يلتمس بطنفسه تفرش تحته، نعم، بخوان مذهب يوضع فيه الطعام، وبكؤوس تساوي كذا وكذا. هذا اللي عرفناه في تاريخنا، هذا موجود الان تاريخ خلفاء بين ايدينا. انت اذا استثنيت دور الخلافة الراشدة، اكو بعد استثناءات بي، والا تفضل هؤلاء اللي كانوا ينشدون اجواء العظمة، منين يصور العظمة؟ يصور العظمة ان تدخل الى قصر عالي الذرة، الى قصر تتوفر به وسائل الخدمة من كل جوانب الحياة بشكل مبالغ به. شلون يعني بشكل مبالغ به؟ يعني تلقى الصقالب بجانب، الجواري بجانب، الجند بجانب، اصحاب الخدمات. قصر من القصور به 11,000 غلام شاكري، دول للبريد بس، ها، للبريد لقصر الخلد. نبه علي ابن ابي طالب، هل تعمد ان يبني يجلس ببيت بذول الخدم، ها، بمن يقوم يكفيه حاجاته؟ ابدا، كان هو يتولى حاجته بنفسه، هو يقوم حتى ليلة من الليالي عند ضيف السراج انطفأ، قام اراد ان يصلح السراج، قام للامام قال له لا، هاي مو من المروءة ولا من الخلق ان الضيف يستخدم، انا اخدم نفسي بنفسي. فعلا اجى الى السراج اوقده. ما كان يتطلب العظمة بالبيت الضخم المعبأ بكل وسائل اللذة والنعيم كما كان يفعل الآخرون ويغطون نفقاته من بيت المال، ولا عمد إلى طيلشان ضخم لبسه. طيلشان ضخم من مما كان يعمد الآخرون إلى لبسه، ما كان عد علي بن طالب من هذا شيء أبدا. غالبا يجيب الثوب، يقول بعض المؤرخين في اليوم جابه وايد الكم ماله طويل، يعني مفصل مجهز، يقول رأيت الكم اطول من ايده قطعها، ظلت هاي الخيوط شرشبة، ها، تقول له فضة سيدي دعنا نكفه لك، خلي نكفه لك حتى هاي الخيوط المتدلية تغيب عن البصر. قالها الامام: كلا، ان الوقت اقصر من ذلك، الدنيا هواية اقصر من هذا، ما تسوى هذا، كافي عليها. هذا البرد يجب ان يكون بردي هو التقوى، يجب ان يكون بردي هو طاعة الله. طيب، هل ركب مركوبا فخما؟ يعني كانوا تجاهل عندهم تنافس في اختيار المركب اللي يكلف كذا مبلغ، هل ركب علي نوع طالب شيء من ذلك؟ لا، كانت اكو عنده بغلة لا اشتراها من عطائه، وكان يركبها. يقولوا له: سيدنا يا امير المؤمنين، ليش انت ما تركب فرس؟ يقولهم: لا، هاي ارتفعت عن ذل الحمير وتواضعت عن خيلاء الخيل، وبعدين انا لا الحق لي واحد اللي يشرد مني، ما لحقه ما لي شرد، وما لا واحد اللي يريدني انا يدركني عليها، ما اهرب من عنده انا، هاي يمكن ان يدركني عليها وهي كافي علي، من اطلع لحاجاتي هاي تكفيني. هذا مركبه، وهذا ثوبه، وهذا بيته، نعم، وهذه الامور اللي عادة تصنع الهيبة للاخرين. الاخرين مثلا يحمل سيف محلى بالاحجار الكريمة، يحمل سيف محلى ومزركش بالذهب وبالفضة وببعض الاحجار الضخمة. علي ابن ابي طالب حمل سيفا محلى بصوت جبرائيل، لا سيف الا ذو الفقار، ولا فتى الا علي، ما توخى. لا باش، ما توخى سيفا ياخذ بريقه بالابصار، مكلل بالاحجار الكريمة، لانه يعلم ان ذلك مفتعل، وانما ياخذ سيفا مجده انه اخذ رقاب الكفار، وانه انحنى في طريق الله وفي درب الجهاد، وحسبه بذلك مجد. طيب، بعد اخر من الابعاد، شارينا غير علي بن ابي طالب يلتمس الى منقبة من خارج ذاته، مو من داخل ذاته. يعني مثلا يروى له رواية، مثلا تلقى واحد يروي يقول: ان الله ائتمن على وحيه ثلاثة، النبي يقول، يرويها عن النبي، ائتمن على وحيه ثلاثة، انا وجبرائيل ومعاوية. نعم، ائتمنهم على الوحي. هاللون اللي يمكن ان ينسب لهذا، او الروايات اللي تنسب لفلان كان اشجع الناس، شنو الدليل؟ الدليل ان ما اضطرد يوم وفاة النبي، قال: لا، انك ميت وانهم ميتون، معناه هو اشجع الناس. من هذا اللون ما تلقعد عليه ابن ابي طالب ابدا، كل من قبل علي منتزع من ذاته. اذا قيل عنه شجاع فهو شجاع شهد له الدهر وانحنى له الدهر اعجابه، وانتزعت الصفة من بطولته، انتزعت الصفة من حصيلة 83 غزوة كان علي بن ابي طالب فيها حليف السيف، لا يكاد يفارق سيفه: لقد نهضت اليها وما بلغت ال20 وها انا ذا قد ذربت على ال60. نعم، اذا قيل عن علي بن ابي طالب انه متقي فالليالي تشهد له بالتقوى، يشهد له الليل الذي كان يسمع صوته في احشاء السحر وهو يقول: الهي، قد انقشع الظلام، ولم اقض من خدمتك وطرا، ولا من مناجاتك صدرا. يسجد ليسمع يقول لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله صدقا صدقا، لا اله الا الله تعبدا ورقا، تشهد له لياليه الساهرة في طاعة الله بالتقوى، وتشهد له افعاله التي ما ابتعد فيها عن التقوى ابدا، يسجلها الامام له. يقول كان جدي امير المؤمنين يعمل عمل رجل وجهه بين الجنة والنار، يرجو هذه ويخشى هذه، اذا كان يتقي ان تشفع وجهه النار، حمل الورع من اجل التقوى، فما مد يده الى اموال احد ولا ظلم احد، وحمل الاخلاق فما استعمل الوعورة، كل ذلك طمعا في ان يكون متقيا لله عز وجل مبتعدا عما لا يرضيه، وحمل الى جانب ذلك كله الروح الكبيرة التي تتركه يمر على ألد اعدائه. نعم، يمر بمعسكرة يسمع واحد يشتم السيدة عائشة ام المؤمنين في معسكرة، والدماء مال الساحة، الدماء مال الساحة، والرؤوس بالساحة والاجساد موزعة بها الاجواء الملتهبة، يمر يسمع لواحد يفتري على السيدة، يأمر باقامة الحد عليه، يجيبوه من اصحابه يقيموا عليه الحد. هذه هي النفس الكبيرة التي ارتفعت، ها؟ لا ارادت ان تصنع لها مجدا بثوب مجركش، ولا بمنقب مفتعلة، ولا بشجاعة مخترعها، ولا بانفاق من غير تعبها، ها؟ تلك النفس، هذه هي النفس، قد روضت جامحها، هذه هي النفس قد روضت جامحها، فراق للروح منها عيشها الجشب، فلا الخوان لها يوما ملونة به الطعوم، ولا أبرادها قشوب، لا تكتشي وفتاة الحي عارية، ولا تعب ومهضوم الحشا شغب، نفس هي الطهر ما همت بموبقة، وليس تعرف كيف الذنب يرتكب. اذا لاحظت هذا الشيء اللي اردت ان اسلط الضوء عليه، اذا كل منقبة لعلي هي منبعثة من ذاته، ما استرفد غيره، ما اخذ دماء غيره وجراحهم ليجعلها وقودا لمجد في شاحة، ولا اخذ من اموال بيت المال ليجعلها منقبة له، ولا اصطنع موقفا على اكتاف الاخرين ليجعله عائد له. هذه هي العصامية، هذه هي الروح التي تميز بها، وهي احدى ميزات ابي تراب. نعم، ولذلك لانه كان المثل الاشمى حسده الناس، ووقفت منه النفوس موقفا ليس بالهين. في واقع الامر ان علي بن ابي طالب كان بعض الناس ينظر اليه على انه النموذج اللي يحسد، فعلا حسد، وما توجهت سهام الحسد لأحد كما توجهت لعلي عليه السلام، ولكنها كانت ترفعه، نكتت حبله قريش فأعطته إلى صبحة القيامة فتلا، لذلك تضافرت عليه الأحقاد والمنافع والمصالح. في مثل هالليلة العناصر التي اشتركت في تدبير مؤامرة قتل امير المؤمنين سلام الله عليه ثلاثة عناصر. العنصر الاول الاشعث ابن قيس. الاشعث ابن قيس قبل فترة دخل على امير المؤمنين سلام الله عليه يخطب منه ابنته زينب، قال الامام بناتنا لبنينا، انا سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول بناتنا لبنينا، وهذا امل في نفس رسول الله ما احب انا اتعدى. زينب لابن عمها، مقرر لابن عمها عبد الله بن جعفر، الح كرر الطلب عليه. الامام سلام الله عليه يعرف من هو الاشعث، الاشعث نموذج غير مشرف ابدا، صحبي اغلظ له القول. لما اغلظ له القول قال لا تغلظ لي القول، انا ساعرف جوابك. قال الامام ابي الموت تهددني؟ والله ما ابالي اذا وقع الموت علي او وقعت انا على الموت. وحاول الامام سلام الله عليه، هذا باعتبار عنده قبيلة 100,000، حاول الامام ان يزيح عن طريق نشر الهدى والدعوة، فاوعد تزوج من عنده ناسبة. الامام الحسن اخذ بنته جعدة، وهي اللي كانت السبب في ايصال الشم للامام الحسن سلام الله عليه. مع ذلك هذا اللون من التناسب ما رده ما لواه، لان اكو رواية تقول ان الامام نبذ بوصف، كلا لا، الامام مو ما توقف عند هذا الوصف، لانه لو كان كذلك ما اخذ بنت الامام الحسن، لكن لان انسان يعرف عنا ان منطوي على الغل والحقد والغش، ومنطوي على روح لا صلة لها بالاسلام. ولذلك هذا كان هالليلة يقول لابن ملجم النجا لحاجتك فقد فضحك الفجر. نعم، كان احد المساهمين الفعالين في مقتل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، كان هو هذا الاشعث. بعد كانت هناك بالكوفة عناصر ممن منع امير المؤمنين سلام الله عليه نفوذهم، ذول اللي كانوا ياخذون من بيت المال عطاء ضخم، وجاء الامام قال لابد من ارجاع لبيت المال، هذه اموال اخذت من غير حق، واخذت من اكتاف الجياع، ما مستعد انا اسمح ببقائها، لابد من اعادتها. جماعة اللي كانوا يتوقعون ان يصلوا الى الحكم عن طريقه قالوا الامام انا ما عندي مساومات ولا اريد اتطلب رضا احد. ذولا ويا من كان اتفاقهم مع معاوية مباشرة. نعم، واعتقد هذا المعنى كتب بي بصورة واضحة بروكلمان، المستشرق بروكلمان ومجموعة من المستشرقين ايضا كتبوا به، بان معاوية كانت توجه اليه اصابع الاتهام مباشرة بتحريك فئات للاشتراك بقتل الامام. ولذلك شاعر غير عادي، شاعر نعم غير عادي، او اللي يوجه خطابه اليه يقول الا ابلغ معاوية ابن حرب، الا ابلغ معاوية ابن حرب الى ان يقول له في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعين. نعم، ابيات المعروفة. جن توجيه عنصر الاصبع الاتهام الى معاوية يدل على ان كان ضالع مباشرة في هذه الليلة فيما جرى وما حدث. القسم الثالث الخوارج، والخوارج كانوا ترى الاداة المنفذة، كانوا مجرد الاداة، اما التخطيط لا، كان لهذه العناصر ولمعاوية، ولهذا اجتمعت باجمعها واتفقت واوكلت الامر الى هؤلاء. فيما يخص الامام علي اوكل الامر الى عبد الرحمن بن ملجام. زين، اما من اوكل اليه ان يضرب عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص تلك الليلة ما يطلع، وينضرب معاوية، وضربة معاوية تكون بسيطة جدا على طرف الالية وسائل للتغطية، مو اكثر. ولذلك يقول الشاعر: وليتها اذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. هؤلاء اجتمعوا، لكن عبد الرحمن ابن ملجم اخذ السيف واقبل ومعه مساعدوه. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، هذه الليلة بدت منا اشياء في داخل البيت ما كانت تبدو من عنده، لانه الملاجم الى اللي ما يكاد يفارقه، اللي يكاد يكون ملازم الى ابنته زينب. زينب تقول: رأيت من ابي في هذه الليلة امور. من الامور اللي شفتها لما قدمت له الافطار، تقول: وضعت بين يديه شيء من اللبن، شيء من النباتات البرية، ورغيف من الخبز. قال لي: بني احذفي، شيلي احد الادامين، تريدين ان يطول وقوفي بين يدي الله؟ تقول: قلت لي: يا امير المؤمنين، هذا افطارك، انت تناول منه. قال: هذا يكفيني. تناول افطاره ثم قام. تقول: لمحته يقلب طرفه بالكواكب، يعاين بالسماء، يقول: هي والله الليلة التي وعدت بها. تقول: دنوت اليه، قلت: ابا، ما لي اراك تكثر النظر الى الكواكب؟ قال لي: بني، ان اباك قتل الابطال وخاض الاهوال، ما دخل قلبه رعب كهذه الليلة. ثم اسبغ وضوءه ودخل الى داخل الحجرة، صف قدميه، لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى اوشك عمود الفجر ان ينبلج. تقول: شفت طلع، خرج ليجدد وضوءه، نزل الى ساحة الدار. كانت عندنا طيور من الاوز اهديت للامام الحسن، لما رأيناه رفرفنا وصحنا في وجهه. قال الامام: صوائح تتبعها نوائح، وفي غدات غد سينزل القدر المحتوم. تقول: دنوت اليه، رأيته يسبغ وضوءه ويعود للصلاة، ويعود خارجا الى المسجد ليصلي الفجر هناك. لما نزل الى ساحة الدار واراد ان يفتح الباب، انحل مئزره، اخذ يشد مئزره وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت، فان الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت اذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر وان كان يواشيك. كما ضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. تبعه الحسنان ارجعهما من باب الدار، واقبل الى المسجد على عادته، تناول المأذن، كبر، ولما فرغ من التكبير والاذان هبط يوقظ النائمين الى الصلاة، ودخل الى محرابه، ركع الركعة الاولى، سجد السجدة الاولى، ولما اراد ان يرفع ناسه يقول عبد الله بن محمد: نظرت الى بريق الشيخ وسمعت قائلا يقول: الحكم لله لا لك يا علي، وهوى السيف على رأسه. سمعت عليا يقول: قتلني ابن اليهودية، لا يفوتنكم الرجل تقول وسمعنا الصوت بين السماء والارض تهدمت والله اركان الهدى انفصمت والله العروة الوثقى قتلت خلت قيا قتلوا اشقى الاشقيا اقبل الناس يهرعون من كل جانب ومكان باتجاه الجامع وهم ينادون والسيدة واتمال اليتامى واقبلت بناته في طليعه من اقبل راينه مضطجعا بالمحراب وشيبته على اثر المحراب ابويا الدار ظلمه وانطفى النور وبناتك على محرابك الدور وديارنا من بعدك قبور بويا جنت سورنا وتهدم الزور جيناك وانت على المحراب مرمي وشامك عالتراب افي شهر الصيام يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بامير المؤمنين وبأبنائه الطاهرين أن ترحمنا في هذه الليلة يا الله. اللهم اجعل حضورنا هذا مواساة لنبيك محمد ولأهل بيت نبيك بمقتل واستشهاد أمير المؤمنين. اللهم لا تحرمنا من شفاعة أمير المؤمنين يوم نحشر بين يديك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.